السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن معنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة وبرنامج كن فاعلا. هذا البرنامج الذي يأتيكم على شاشة قناة اقرأ الفضائية، والتي من خلالها نقدم لكم شخصيات عظيمة أثرت في مجرى هذه الحياة ومجرى التاريخ. ومن خلالها نقول إن الفاعلية ليست لها حسب ولا نسب ولا قبيلة ولا أيضا ليس لها مال ولا جاه، وإنما هي اعتماد الإنسان بعد الله عز وجل على ذاته وتطويرها لتتقدم نحو الأفضل والأحسن. لعلنا قبل أن نبدأ في هذا البرنامج نرحب بالشباب الذين يشاركوننا في هذه الحلقة. أخونا محمد باخبيرة. أنا دائما أغلط في اسمك، الأخ محمد باخبيرة. كذلك أخونا العزيز مهند حنيف، والأخ حسين الجهني، وأخونا بلال حلمي، نايف حلمي. اليوم معلش الأسماء، مع كثرة الأسماء التي قدمناها في الحلقات بدأت تخرج أسماء. أنا بغيت أقول بلال بالرباح. حياك الله. طيب، لعل أنا أتمنى قبل أن أطرح السؤال في هذه الحلقة ونتابع استطلاع الرأي، أنا سأطرح عليكم سؤال: هل بالإمكان المجتمع أن يتقبل أن تكون المرأة مفتية وعالمة؟ وهل بالإمكان نقول والله يا فلان أنا عندي مسألة، طيب والله خلينا نسأل الشيخة فلانة، ولا هذا الأمر ثقيل على النفس؟ ها محمد. هو المجتمع قد لا يتقبل الفكرة، أو غالبا لا يتقبل، بالذات الذكور. يعني عندنا مشكلة، احنا نتكلم المجتمعات العربية بشكل عام. سيطرة يعني النساء ممكن يروحوا يسألوا شيخة، لكن الذكور لا، يقول لك أروح أسأل الشيخ. لا أسأل الشيخ. طيب، بس هي ممكن تكون شيخة وعالمة ومفتية طالما أنها تتعلم العلم. لكن المناسب. بعض الناس يقول لها، بعض الناس لا، ما بقل للمرأة أروح أسألها. طيب حسين، في الوقت الراهن أجزم بأنه لا، يعني في الوقت الراهن سيقول أفتي نفسي ولا أسأل مفتية. طيب أنا بسألك أنت شخصيا، لو عندك شخصين رجل وامرأة، وقيل لك هذه المرأة يعني في غاية العلم، والآخر عالم لكنه أقل منها مرتبة، ستسأل من؟ إذا أجمع على المفتية سأسأل المفتية. لا، أنا أتكلم بوضوح بصدق، سأسأل العالمة. ستسأل المرأة، ما عندك إشكالية. نعم، سأسأل المرأة. مهند. أبداً. لا أبداً. أبداً. لماذا مهند؟ نظرة المجتمع الآن، نحن نتكلم عن المجتمع. لكن أنت في داخلك. أنا في داخلي مع صعبة أني أنا أسأل. هذه هي الحقيقة. لما نرجع للحقيقة، بعض الأحيان الحقيقة تزعل. طيب، بس إحنا لما نرجع للحقيقة، لا، مو بالحقيقة، الواقع. الواقع. طيب، والواقع أنه طيب أنا نايف عالمة. أنت ما عندك مشكلة. طيب، أنا في هذه الحلقة سنغير هذا الواقع الذي يتحدث عنه الإخوان، ونثبت أن المرأة إذا كانت عالمة وهي أجدر بالفتوى أن تسأل، ولكن تابعونا بعد استطلاع هذا الرأي. في بس مو في كل حاجة، الناس مو كل إنسان حيكون في كل شيء إنه أحسن إنسان، لا، في ناس كده وفي ناس كده. عارفة إنه خلاص كل واحدة محافظة على نفسها، ما إنه أنت أهم شيء يعني دينك ماشي كويس مع ربنا، بتصلي، حجابك كويس، بيتك ما بتسوي شيء غلط. بكل تأكيد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة، وكانت عالمة، كان الصحابة يجوا يتعلموا منها، كانت تدرس الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أكيد بالتعاون يعني تقاسم المهام، والمرأة يعني هي جزء لا يتجزأ من المجتمع. ممكن ليش ممكن تكون عالمة؟ يس، هو ممكن. <تصفيق مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. يعني نحن سألنا الزملاء عندنا هنا في الاستوديو سؤال، وأيضا سئل سؤال في استطلاع الرأي، هل بالإمكان المرأة أن تكون فاعلة أو لا؟ أنا أعتقد أن نحن سنقدم في هذه الحلقة نموذج لإحدى النساء العظيمات في تاريخنا التي زكاها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحب النساء إليه، وهي أمنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وارضاه. طبعا قبل أن نتحدث عن العلم سنتحدث عن بعض المميزات التي تميزت بها عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. قيل من الرجال؟ قال أبوها. فكانت قريبة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولها قرب ومحبة خالصة له عليه أفضل الصلاة والسلام. عائشة في منزل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك الفتاة التي نشأت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه، ورأت النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل العظيم الذي يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق ويحث عليها، هو في منزله كما هو في الخارج، لأن بعض الناس قد يكون خارج المنزل حملا وديعا، فإذا ما دخل المنزل أصبح أسدا. والعكس وهذه إشكالية كبيرة، العكس ضروري. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية الرحمة والحلم بنسائه عليه الصلاة والسلام، وخاصة مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. تفضلوا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بكر الرسول الله. أنا أقول هي المرأة الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هذه المرأة هي من أفضل نساء العالمين. يعني ولهذا نقول لأخواتنا دائما انظروا، ابحثوا في تاريخنا الإسلامي، انظروا لماذا عائشة رضي الله عنها، نقول لماذا الرميصاء بنت ملحان رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم رآها في الجنة، أيضا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي أفضل نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. أيضا من مآثرها الجميلة أن الوحي لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة من نسائه إلا في لحافها رضي الله عنها وأرضاها، وكانت يعني من خير نساء العالمين، وهي زوجة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه المرأة العظيمة استطاعت بسبب قربها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل لنا الكثير من الأخبار ومن الروايات عنه عليه الصلاة والسلام، وتبين لنا العديد من مآثره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عائشة رضي الله عنها في منزل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تريد أن تكسب قلبه وأن تكون هي من أكثر النساء محبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يثني خيرا على خديجة بنت خويلد، فتقول يا رسول الله ما تريد من امرأة سفعاء الخدين قد أكل عليها الدهر وشرب، قد أبدلك الله امرأة خيرا منها، تعني نفسها. قال لا والله ما أبدلني خيرا منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه المرأة برقة وبرحمة وبحلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأولين والآخرين وقائد الأنبياء والمرسلين كان معها كما بكل رحمة وحلم، فكان يسابقها لتشعر بقربها من النبي صلى الله عليه وسلم، فسبقها مرة وسبقته أخرى. يعني نحن نتحدث عن أفضل بيت وأعظم بيت على وجه هذه الأرض، وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدار فيه مثل هذه القصص ومثل هذه الروايات والأخبار العظيمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كانت من أكثر الصحابة علما، وخاصة في شؤون بيته، في شؤون بيته صلى الله عليه وسلم. صحيح. عائشة رضي الله عنها لا شك أن من أعظم ما يميزها أنها كانت من كبار أهل العلم، بل إن السخاوي رحمه الله ألف كتابا اسمه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، كانت تستدرك على بعض الصحابة وتصحح لهم بعض المعلومات وتبين لهم بعض الأحكام الشرعية، وذلك لشدة ملازمتها للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. حينما سألتكم يعني قبل الاستطلاع وقلت لكم هل بالإمكان للمرأة أن تكون عالمة؟ نعم بالإمكان أن تكون عالمة وأن تترقى في مراتب العلم وأن تستدرك على الرجال وأن تبين الحلال والحرام وأن تفسر القرآن وأن تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع في ذلك. نحن ولذلك أنا دائما أقول نحن مشكلتنا مع المرأة إما بين أناس يريدون أن يجروها إلى السفور وإلى التبرج والانحلال، وإما إلى أناس يريدون أن يجروها إلى الجاهلية الأولى التي حررها النبي صلى الله عليه وسلم، حرر المرأة من تلك الجاهلية ومن آثارها. بعض الناس يرى والله عيب أن المرأة تكتب أو عيب أن المرأة تتعلم. حتى في تاريخنا هناك يعني بعض الناس يقول ما للنساء وللقراءة والكتابة، علموهن أصول الطبخ وفنون الخياطة. يعني المرأة هذه الطبخ لا، ليس صحيحا، هي تقرأ وتكتب وتترقى في مدارج العلوم وتصل إلى أعلاها وتتميز وتبدع وتفتي وتبين الحلال والحرام، وكيف لا تكون عائشة رضي الله عنها بهذه القدرة وهي حليلة محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشأت في منزله مريضة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض في منزلها وتوفي في منزلها ودفن في منزلها عليه الصلاة والسلام. أيضا التعامل الزوجي الآن، هذه وقفة تشوف التعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته عائشة، كيف كان يسابقها وتسابقه، نشوف التعاملات الآن. لكن نحن نريد فعلا في حياة عائشة أن نركز أيضا على بجانب كبير على جانب العلم. أنا أريد النساء اللاتي يستمعن إلي الآن أن يعيدوا مجد النساء. يا أخي عندي كتاب ألفه أحد طلبة العلم في الأردن جمع فيه كل النساء اللاتي كنا يروين الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت لكم في لقاءات أنه لا يوجد امرأة واحدة كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مكانة النساء وخوفهن من الله سبحانه وتعالى أن يكذبن على رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن تكون محافظة على دينها وعلى حجابها وعلى حيائها، ولكن أيضا نريدها تكون تلك المرأة العالمة المؤمنة التي تبين الحلال والحرام وتفسر القرآن. الصحابة رضي الله عنهم هل يوجد أفضل من الصحابة؟ أنتم قبل قليل تذكرون أنه صعب أن الإنسان يذهب يسأل المرأة ويترك الرجال. صح. الصحابة هم أفضل منا، كانوا يتركون وأزكى منا وأقرب إلى الله منا، وكانوا إذا أرادوا أن يسألوا مسألة بعد أن تشكل عليهم، ليست المسائل الواضحة، المسائل المشكلة عليهم إذا أعجزتهم رجعوا إليها رضي الله عنها فأخبروها فتخبرهم بالحكم الشرعي الذي علمته من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي إن عائشة أفقه نساء الأمة على الإطلاق. حينما نتكلم عن النساء في مراتب العلم، في المرتبة الأولى لعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. الأحاديث التي روتها مسند الأحاديث في مسند الإمام أحمد 2210 أحاديث، اتفق البخاري ومسلم منها على 174 حديث، انفرد البخاري ب 54 وانفرد مسلم ب 69، وهذه كلها أحاديث ترويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي لا أعلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بل ولا في النساء مطلقا امرأة كانت أكثر منها علما. إذن عائشة رضي الله عنها كانت من أعظم النساء، والصحابة يرجعون ويلجؤون إليها. ونكمل حديثنا عن هذه المرأة العظيمة ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. إذن نحن نتحدث عن هذه المعلومة المغلوطة التي ذكرها لنا الزملاء في بداية الحلقة، أن المرأة يعني يصعب أن نستشيرها أو أن نسألها أو أن نستفتيها، والبعض يرى أن هذا عيب. أنا أقول لا، نحن بحاجة إلى المرأة، بحاجة إلى أن تكون مفتية. لا يعني لسنا نطالب أن تكون مفتية على القنوات أو تكون في درس في مسجد والرجال والنساء يتحلقون حولها، لكن أيضا النساء حينما يكون الذي تقدم لهن العلم الشرعي امرأة ستكون أقدر على إيصال العلم من الرجل الذي يريد أن يقدمها له. وأيضا الناس إذا احتاجوا إلى المرأة في علمها وفي فقهها فلا مانع أن تسأل وأن تستشار. وأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة وبينت له الحكم وأخذ برأيها وكان رأيها صوابا سليما. إذن أنا أسألكم مرة أخرى يا نايف، أنت طبعا من البداية، لكن أنت يا مهند، أسألك مرة أخرى، هل بالإمكان المرأة أن تكون عالمة؟ أوضح نقطة بعدين أجاوب على السؤال. قول. أين نحن الآن من الأمة السابقة، من الأشخاص الذي كانوا يعصرون الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول ومبالك زوجة الرسول روت عنه الأحاديث، أكثر الأحاديث وخاصة التي تخص أمور بيته. طيب الآن نحن في هذا الزمن ما أظن أنه في نساء قادرات على وصول العلم، نفس العلم اللي وصلوا يعني أنا لماذا أنت متشائم؟ لا ماني متشائم، أنا بالعكس، أنا من الآن هنا ممكن نحن نحط خطوة أو أنه يكونوا فاعلين أنهم يوصلوا للعلم درجات. يا أخي الآن الجامعات الإسلامية في المملكة وفي مصر وفي كل الدول العربية، هذه الجامعات فيها أقسام نسائية، والفتيات يتخرجون بالمئات ولديهن من العلم والتفوق والقدرة. أنا أعتقد أن قضية أنه لا يوجد، يعني لا صحيح أن بعض النساء قد تكون هواياتها بعيدة تماما عن هذا المجال، لكن أنا أقول إذا المرأة أرادت أن تكون عالمة فستستطيع أن تكون عالمة ومؤثرة وقادرة على الإفتاء والبذل والعطاء، بعيدا عن الرواسب الجاهلية أو بعيدا عن المطالبات الليبرالية التي تريد أن تحرر المرأة من عبادتها لله وتتركها عبدة للشيطان. نعم، لست متشائما من وصول المرأة. بالمناسبة أنا أحيانا تأتينا اتصالات سواء في موقعي في الإنترنت أو عبر الهاتف، هنا يعني بعض الفتيات لديها من العلم الشيء الغزير والعظيم. ابن تيمية رحمه الله كان له تلميذة اسمها فاطمة، كانت فاطمة تحفظ كتاب المغني، جيب لي رجل الآن يحفظ كتاب المغني 13 مجلدا فيه كل أنواع الخلاف في المذهب، بل إن العز بن عبد السلام يقول لم تطب لي نفسي الفتية إلا بعد أن قرأت كتاب المغني، كانت تحفظ الكتاب كاملا. وكان شيخ الإسلام بن تيمية على جلالة قدره وعلمه إذا أتت هذه المرأة فإنه يستعد لتدريسها وإعطائها المعلومة. هذا الشيخ راشد، هذه النقطة اللي ما كنت أقصدها أنا. طيب. إذا توفرت في المرأة الآن هذه الخصال، إنها هي حافظة وعن ظهر غيب بيقين وموقنة إنها تقدر تفتي، ما عندها مشكلة، بس إنهم يوصلوا المرحلة في العلم. لا هو يوجد، وحتى الآن يوجد في نساء المسلمين من لديها هذا العلم ولديها هذه القدرة. طبعا أنا أخالفك في الرأي، والخلاف الرأي لا يفسد للود ودي قضية. نعم. قضية. طيب. المرأة يا شيخ شريكة الرجل في الحياة، متى ما كان لديها مقومات الفاعلية واستخدمتها كما يستخدمها الرجل ستصبح فاعلة في المجتمع. صحيح. إذا اتخذت قرار مثل ما يتخذ الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وأيضا يا شيخ في بعض الفتيات يعني يجدن حرجا في سؤال مثلا عالم عن بعض أمورهن الخاصة، فلو كانت هناك عالمة صحيح بسطت عليهم الأمور وسهلت. وأنا أؤكد أنه يوجد، هل أعداد كبيرة؟ هل لا شك أن الأعداد ليست كثيرة، لكن أنا أقول من الآن نحتاج أن نبني هذه الأجيال وهؤلاء النسوة بناء صحيحا سليما يقمن بالعلم والعمل والدعوة والجهاد. نايف شاركنا. وقال هشام بن عروة، هذه عندك أنت مجموعة من المقولات التي تؤكد على أن عائشة رضي الله عنها كانت متسعة في العلم. نعم. رضي الله عنها، تفضل. عن هشام عن بن عروة عن نعم. أبيه قال ما أشكل علينا أمرا فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما. صحيح. طيب أعطنا مقولة أخرى. قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. هذا ما يثبت ما لديها هذا هذا هذه أدلة ونقولات من أئمة وعلماء كبار، رجال أنا أنسى أنهم رجال. بالمناسبة لو تقرؤون في كتب التاريخ ابن حجر رحمه الله تجد يقول لك شيوخي فلان وفلان وفلان والشيخة فلانة والشيخة فلان والشيخة فلان، كانوا يتلقون العلم على أيديهم. ليس عيبا، لا نحن لا نتحدث عنه، نحن نطالب به أن يكون في، يعني إذا كان ابن حجر رحمه الله وهو من هو جبل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث وفي المصطلح، يطلب العلم أيضا على مجموعة من النساء. كان تاريخنا مليء بمثل هذه المجموعات. هناك يقولون عن إحدى الشناقطة، كان امرأة من الشناقطة، تعرفون الشناقطة ما شاء الله في الحفظ يعني لديهم قدرات خارقة، فكانت هذه فتاة مع أبيها، فكان والدها يرسلها باستمرار إلى أحد العلماء تستعير منه كتاب القاموس المحيط، فيأخذ القاموس المحيط فيخرج ما لديه ثم يعيد هذا الكتاب مرة أخرى. الفتاة تعبت الروحة والجية فقررت أن تحفظ القاموس المحيط. صعب الحفظ، يعني يكاد يكون مستحيل أن يحفظ أحد القاموس المحيط. فيوم من الأيام قال لها والدها اذهبي فأحضر القاموس المحيط. قالت المرة ذي لا، أنا القاموس المحيط عندي، أي كلمة تريدها أعطني الكلمة وأنا أسوي لك سيرش في ذهني وأطلع لك كامل المعلومات. مجرد تعطيه الكلمة تعمل له بحث وتقدم المعلومة كاملة. إذن بالإمكان، يعني الخلايا التي في عقل المرأة ليست أقل من عقل الرجل. فهذه في مجالات يا شيخ الآن موجودة الآن في عصرنا هذا، تفوق النساء فيها على الرجال. يعني ما هي حاجة غريبة أو صعبة. حتى مع المحافظة وعدم الاختلاط أو غيره، تستطيع المرأة عن طريق الإنترنت، تستطيع عن طريق وسائل الاتصال أن تقدم ما لديها من علم ومن معرفة. والله العظيم أتمنى أمنية أن نجد من أخواتنا ومن نسائنا ونحن على أتم الاستعداد لإعانتهن في هذا المجال حتى يصبحنا من كبار علماء المسلمين. أتمنى أن يوجد هذه المجموعة الكبيرة في نساء المسلمين اللاتي يحملن العلم. العلم ميزته أنه يكشف لك الأمور ويبين لك الحقائق ويكون مثل الدرع والحصن الحصين الذي تتحصن به عند الأزمات وعند المشاكل والفتن. ننتقل لموضوع آخر. عندي شيء بقوله. تفضل. يد واحدة ما تصفق. أنا أخاف أحياناً إذا تفضل. يد واحدة ما تصفق. صح. يعني مو عيب إنه الواحد إنه لو صارت عالمة أو شيخ وشيخ. طيب ماشي. لمساعدة الأمة والناس. صح. مهند. أنا بس أبوقف وقفة واحدة. بس خلها قصيرة. لا قصيرة إن شاء طيب. الله. آلاف الطالبات يتخرجون من الجامعة حاملات شهادات جامعة. شرعية. طيب. شرعية في علوم الدين. أين هن؟ هذا سؤال من يعني أرجو أن يجيبوا عليه. طيب، أيضا من الأمور التي جعلت الصحابية الجليلة عائشة فاعلة في حياتها الصبر. لا أعتقد أن امرأة ابتليت كما ابتليت سيدة عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. لم يعني أعظم مصيبة تصيب المرأة أن تبتلى في شرفها. صح. وأن تبتلى في عرضها. وأن يتحدث الناس في عرضها هذا أمر عظيم، وخاصة أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المشركون بدأوا يتحدثون عن هذا الأمر ويطعنون في عرض عائشة رضي الله عنها، فبدأ الحديث. هي مسكينة حينما عادت من الغزو كانت مريضة لا تعلم شيئا، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات ما تعرف شيء. فلما علمت رضي الله عنها أصابها من الهم والحزن الشيء الكثير، لكن وهنا يأتي ثقة المرأة بنفسها ويقينها بالله عز وجل، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت، وهي تؤكد هذا المعنى، أنني لو قلت لكم أنني فعلت صدقتموني، وإن قلت أنني لم أفعل لم تصدقوني، ولكن يكفيني أن الله عز وجل هو الذي يعلم بكل هذا. ثم بعد ذلك وبعد هذا الصبر في قصة طويلة أنصح أخواتنا أن يعودوا إليها من خلال كتب التاريخ والسيرة. المشكلة أنا أتمنيت أني أذكرها لكن الوقت قصير جدا، لكن في النهاية كان عاقبتها أن أنزل الله عز وجل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كثير من الأمور التي أحيانا نرى أن في ظاهرها أنها شر، تمنعنا أن نتقدم وتمنعنا أن نعمل وتمنعنا أن نكون فاعلين، لكن الخير من خلالها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني يقول بعض المفسرين وهو يفسر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، قال الإنسان لا يعلم، والله وحده الذي يعلم. فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ استسلم لأمر الله واعمل وجد واجتهد واصبر وتأتيك المصائب، ولكن من رحم الظلام يخرج النور، وعسعسة الليل وانبثاق الصبح لا يكون إلا بعد عسعسة الليل البهيم. وكلما تضيق الأمور بالإنسان فإنها تتسع بإذن الله عز وجل. وأيضا حلم الرسول صلى الله عليه وسلم وصبره على المصيبة، ما اتخذ قرار سريع صحيح. من كلام الناس أيقن الصبر لما نزل قول الله تعالى، الله برأها، الله برأها من عنده، هذا شرف عظيم. إذن أنا أقول أن من أعظم الأمور التي تجعل المرأة فاعلة في الحياة أن تكون صابرة. تكون صابرة كيف؟ تكون صابرة على مثل، يعني مع احترامي، على مثل هذه الأفكار وعلى مثل هذا الواقع. يعني أن المرأة ما تنفع، المرأة لا تصلح، تقرأ المرأة لا تنفع إلا للخياطة، المرأة لا، المرأة تنفع لمجالات مختلفة ولأشياء كثيرة، مع محافظتها على الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، مع محافظتها على حجابها، مع محافظتها على عدم أن تفعل شيئا يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فالنساء شقائق الرجال. والأصل أن أي حكم شرعي في القرآن هو المخاطب فيه المرأة والرجل، إلا أن يكون هناك دليل يجعل الخطاب خاص بالرجال دون النساء وبالنساء دون الرجال. إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. درس عظيم من دروس الحياة، يعني صحابة رسول الله وزوجة رسول الله صحيح، ما تقدمه للبشرية الآن. يعني إذن نحن الرسالة التي نقولها يا أخواتنا، بإمكانكن أن تكون فاعلات في مجال العلم الشرعي في غير من المجالات مع حفاظكن على الحجاب وعلى الدين، واعلمنا أن الدين هو دافع للعمل وليس حاجبا لكن عن البذل والتضحية والعطاء، وأن تكونوا كما كانت أمنا جميعا عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فكونوا فاعلين في هذه الحياة، وتواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني الذي ترونه أمامكم. نتمنى من أخواتنا أن يشاركنا معنا وأن يقدم لنا إنجازاتهن في هذه الحياة والفاعلية التي يمارسنها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا فاعلين، ونقول جميعا إننا قادرون على أن نكون فاعلين. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.